نعم، أقول الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. بالنسبة لأحداث غزة، طبعا نحن الآن في الشهر السادس تقريبا من هذه الأحداث، ولا تزداد الأحداث إلا شدة، ولا يزداد العدو إلا ضراوة ويعني انتهاكا لأنواع الحرمات التي يعني نراها ونسمعها. ولم يكن مثل هذا في العصور القديمة، أنه كل شيء ينقل بالصوت والصورة، وكل شيء مشاهد، وكل شيء يعني موثق، وبأنواع حتى عدة كاميرات للحدث الواحد. ويعني من بداية الأحداث والناس الذين لديهم غيرة في هذه الأمة يتحدثون ويتكلمون، ولكن لم يستطع أحد أن يفعل شيئا مؤثرا تأثيرا يغير المعادلة. وهذا الكلام لم يدركه البعض إلا بعد أشهر من بداية الأحداث، بينما يعني كان الإنسان يعني يطرح هذه القضية ويتكلم عنها من البداية، إنه يا جماعة الخير ترى الوضع هذه الأحداث جاءت لتكشف عن حالة العجز في الأمة. هذه الأحداث جاءت لتكشف عن حالة العجز في الأمة. حالة العجز في الأمة هذه أدركها قلة من الناس من قبل الأحداث. في قلة من الناس لديهم وعي معين، لديهم إدراك لأحوال الأمة وطبيعة هذه الأحداث التي تجري فيها في مختلف المناطق، ومن خلال هذه المتابعة وهذا الوعي وصلوا إلى هذه النتيجة قبل أن تأتي أحداث غزة. لما جاءت أحداث غزة لم تكن إلا كاشفة، زيادة كشف، زيادة تأكيد. وبالنسبة لكثير من الناس من شباب الأمة ومن يعني مختلف الطبقات التي يعني كان خاصة اللي كان عندها غفلة، بعضهم ما انتبه لهذه الحالة إلا مع أحداث غزة. قبل أحداث غزة وين كان؟ نايم في العسل، تمام؟ يعني كثير من الناس كانوا بعيدين ولا هم دارين عن أحوال الأمة. لما جاءت أحداث غزة بدافع الغيرة يعني الضمير والإيمان الموجود في النفس حصلت هذه اليقظة، يعني حصلت هذه اليقظة. ومع الأسف وكما كان الإنسان ينبه، اليقظة هذه حصلت لأناس بشكل مؤقت ثم انخمدت. اللي كان من الشباب الأمة الإسلامية كان عندهم غفلة مسبقة، كثير منهم استيقظوا قليلا ثم رجعوا إلى غفلتهم. ليش؟ لأنه التأثير هو عندهم متعلق بحدث طارئ معين سريع ينفعل معاه الإنسان ثم يخبو الانفعال. ليش يخبو الانفعال مع أنه الحدث لا يزال قائما؟ لأنه لم يبعد عن أنفسه المثبطات اللي كانت موجودة أصلا، في مثبطات أصلا ومقيدات اختيارية وليست جبرية. خلنا نتكلم عن الجبرية بعد شوي. جيد؟ غفلة وله طبيعة حياة معاصرة يعيشها الإنسان كانت تقيد الناس. لما جاء الحدث بقوته وضراوته ونيرانه مع القصف والقتل والأولاد والقطع الأطراف والدماء، واستيقظ الإنسان وكأنه نفض عن نفسه، لكن لم تكن الاستيقاظ عاطفية. هؤلاء فئة، وفي فئة أخرى لا، استيقظوا استيقاظا طلقوا بسببه الأسباب الغفلة وأسباب التفاهة والأشياء اللي كانت مقيدتهم، وأدركوا بدافع الحمية للدين أن الأمة يراد بها كيد عظيم، وأنه هذه الغفلة لا يصلح أن تستمر. جيد؟ وهؤلاء الذين استيقظوا، والفئة أيضا القديمة اللي من أول عندها وعي، الآن صار عندنا فئتان متيقظتان، واحدة من زمان فاهم الوضع ولكنها قليلة، في فئة للتو استيقظت. هذول كلاهما لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا يغير المعادلة. فمنهم من هؤلاء الذين لا تزال لديهم يقظة من أصيب باليأس والإحباط، لم يصب بإيش؟ الغفلة والتفاهة. ما كانت مشكلته الآن أنه هو في مقيدات اختيارية حولها، لا، المشكلة أنه يأس. ليش يأس؟ لأنه هو لما استيقظ صح قطع أسباب الغفلة، لكنه هو ظن أنه إحنا مدام استيقظنا فالآن هنقدر نغير المعادلة بالكامل الآن. ووجد أنه هو يكتب في شبكات التواصل، ويعني حتى ممكن يكون خرج في بعض المسيرات ولا المظاهرات ولا الإيش، وتكلم ورفع صوته وكذا، بعدين رجع وعرف أنه ما تغير شيء، وأنه الحرب أشرس من المتوقع، وبالتالي يعني رجع إلى مربع سلبي وهو مربع اليأس والإحباط، إنه طيب إيش نسوي يعني؟ إيش نسوي؟ مشكلة هذا المربع أنه حتى موضوع الدعاء والاستغاثة بالله يجعلك تقطعها، يجعلك تقطعها، لأنك أنت ما تدعو إلا إذا في أمل. فإذا زال أملك وقعدت في اليأس والإحباط، حتى الدعاء والاستغاثة والابتهال تقطع. والبعض كمان يفهم كلام بعض الدعاء خطأ، أنه الدعاء ترى ما يقبل إذا أنت يعني ما، ايش الفائده انكم تدعوا الامه يعني في كذا والى اخره، فخلاص يزيد القضيه اشكالا على اشكال وسوءا على سوء. فلا هو اللي بقيت فيه جذوه الحميه متقده، ولا هو الذي امد بالدعاء، ولا هو الذي غير شيء من الواقع، ولم يزد على ان رجع الى مربع اخر مساو لمربع الغفله. هو كان في مربع الغفله زمان لكنه استيقظ، لكنه بعد اليقظة انتقل إلى مربع مساوي لمربع الغفلة اللي هو مربع إيش؟ اليأس والإحباط. وباقي ناس لا يزالون على تل الوعي والأمل، وغالبا هؤلاء هم أصلا من زمان عندهم وعي، عندهم أمل، عندهم فهم للواقع، وعندهم إدراك لحالة العجز التي تعيشها الأمة. وكثير من الذين تفاعلوا مع الأحداث من البداية ظنوا أنه مشكلة الأمة أنه كأنه للتو بدأت مشكلات الأمة، عارف أنه الأمة عايشة ببرخاء وسعادة وعز الحمد لله، وسبحان الله فجأة كذا صار في ضرب على غزة. جيد، هؤلاء أبعد الناس على أنهم يفهموا شيئا حقيقيا في الواقع، أو أنهم يمكن أن يغيروا شيئا فيه. ولما كان الواحد أو الناس اللي تكتب في البدايات بعض الكتابات التوجيهية ومشي، هذول على طول يجوا أقول لا تتكلموا، روحوا غيروا المدري ايش، روحوا استنفروا الناس وكذا والى اخره، ويظنون انه هو انه الكلمه اللي يمكن تقولها بصيغه معينه في شبكات التواصل ان هي يعني ايش ستغير الواقع وستزيل هذه القيود، وانه هي لانه الامه اصلا بخير وعز وكل شيء، وفجاه جاءت احداث غزه. هي القضيه ليست كذلك. جيد، طيب يا جماعه الخير، الامه سابقا قديما في التاريخ كان عندها صمامان أو صماما أمان للحفظ، صماما أمان تحفظ به، تحفظ به في دينها نفسه، وتحفظ به في حتى وجودها. الصمام الأول هو صمام حملة الدين والعلماء والدعاة والمصلحين. الصمام الثاني هو صمام السياسيين والحكام والخلفاء. هنتكلم عن التاريخ الآن. جيد، هذاني صماما أو صماما أمان للأمة. في مراحل التاريخ مرة يجتمع السببان لحفظ الأمة، فتجد الأمة تعيش أعلى مراحل العز لما يجتمع الأمران، يجتمع الأمران على مقصد حفظ الدين ورعاية الأمة. ولما يختل أحدهما تجد أن الأمة تسير بجناح منكسر، وإن كان هناك جناح آخر ينهض بالسير. جيد، وفي أمثلة كثيرة في التاريخ، احنا هذه كلمة سريعة ما نبغى نذكر عدد من الأمثلة، لكن أشياء سريعة يعني، أشياء سريعة. بداية الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، كان الخلفاء الراشدون، كان زمن الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون جمعوا بين الأمرين، خليفة هو السياسي وهو الحافظ للدين. جيد، لما تقول عمر، عمر هو القائد السياسي صاحب القرار، وهو اللي يحفظ الدين من جهة العلم ونقله وأمانته ودين الناس وما إلى ذلك. جيد، اجتمع الأمران. في مراحل أخرى ظل جناح العلماء والدعاة محافظا على فكرة حفظ الأمة، وفسد الجناح الآخر. جيد، في مراحل متقدمة من التاريخ، هذا مثلا خلينا نقول مثلا وقت فتنة خلق القرآن، وقت فتنة خلق القرآن الدولة بقرارها السياسي تبنت إيش؟ إفساد الدين. جيد، في درجة من درجات هذا الإفساد، وتبنتها بقوة إلى درجة القتل. جيد، المفترض طبعا كان في وقت عز الدولة العباسية، فأنت تتخيل أنه بما أنه القرار السياسي وبقوته وعزته وبأسه وجبروته يتبنى هذه القضية، فأنت تتخيل أنه إيش راح يصير؟ طبيعي أنه الناس ستنقاد، وأنه سيفرض هذه القضية فرضا. كان هناك جناح العلماء مستقلا ولديه قوة وكلمة، ومع كل ما فرض من الجهة السياسية بالحديد والنار، إلا أن كلمة العلماء كانت أقوى وأعلى، وكان الجميع يتبع أولئك العلماء إلا من شذ، وعلى رأسهم كان إمام أحمد الذي جلد وسجن ومنع حتى من الدروس، ومع ذلك ينتظر الناس كلمة الإمام أحمد. هو كان المعيار عندهم، يقول لهم لا تسمعوا من هذا الشيخ واسمعوا من هذا الشيخ، بقدر ابتعاده أو اقترابه من هذه الفتنة التي تبنتها الدولة. جيد. فحفظ الدين هنالك بأي شيء؟ ما كان في إيش؟ ليش حفظ؟ ليش طيب؟ ليش الناس استمعت للعلماء؟ ليش كان العلماء تأثير حقيقي؟ لسببين. السبب الأول إنه هم أصلاً قائم، العلماء أنفسهم جعلوا الحق أعلى من السياسة، أعلى من الأشخاص، أعلى من المؤثرات. هم عندهم شعور في أنفسهم أنهم الأمناء على هذا الدين والحمل له، وهم البوابة التي من خلالها يصححون ويضعفون ما يتعلق بالدين قربا وبعدا، ويدخلون ويخرجون. جيد. فكانوا قائمين بالحق، مستقلين في قيامهم هذا. جيد. وكانوا يتوارثون هذه القضية، لأنه إحنا نتكلم عن جيل لسه مبكر، لسه مبكر، فتوارث هذه القضية عن تابع التابعين، عن التابعين، عن الصحابة. ولو تلاحظ ترى ما هو شيء شاذ الإمام أحمد كذا فجأة صار، لا، أنت لما تروح إلى سعيد بن المسيب مثلا ستجد أنه هو، اللي هو طبعا سعيد بن المسيب سيد التابعين. شفت التابعين على مختلف طبقاتهم وبلدانهم وصلاحهم وأحوالهم والأسماء الكثيرة، سيد التابعين سعيد بن المسيب، وإمام التابعين سعيد بن المسيب. لما تروح سعيد بن المسيب إيش موقف؟ تجد نفس الموقف. وقته كان قد حصل شيء من التغير في هذا الإشكال السياسي. تمام؟ المصيبة الكبيرة التي تحصل في الأمة الإسلامية حين يسقط الجناحان سويا، حين يسقط الجناحان ويفسد هذان الجناحان، هنا تحصل الإشكالية الكبيرة جدا، خاصة إذا كانت ظروف الحياة وطبيعتها يعني مختلفة ومقيدة بطريقة غير الطريقة التي عهدتها الأمة الإسلامية. جيد. احنا مثلا اليوم يا جماعة الخير في ظل يعني طبيعة الحياة الحديثة، طبيعة نظام الدول المعاصرة الذي يعيشه الناس سواء المسلمين او غير المسلمين في العالم، هو نظام جديد، هو نظام جديد. وفكرة النظام هذه يعني هذه هي اصلا يعني من مرتكزاتها الأساسية هي سحب خيار الأمة، كل شيء هو يصبح تحت جناح السياسة. جيد. فالأمة لا يصبح عندها قرار، هذا الآن في كل مكان، يعني في استثناءات، في أحيانا يصير في نفس النظام السياسي يكون عنده خيارات متصلة بالشعب واختيارات الشعب، هذا شيء آخر. لكن بشكل عام الأنظمة السياسية الحديثة، النظام السياسي المعاصر، هو نظام قائم على فكرة أنه هو يحتكر كل شيء. جيد. وإنه أنت عبارة عن إنسان معلق مرتبط بهذا الأب الكبير اللي هو يعطيك ويطعمك ويشفيك، مو مدري مو يشفي يداويك، طبعا هو كله ليس لهم هذا في حقيقة الأمر، لكن أقصد إنه هذه هي الصورة، إنه هو يطعمك ويسقيك ويداويك ويعني يعطيك المال ويسحبه منك وكل شيء، وبالتالي أنت لست إلا إنسان شطور، تنام بدري تصحى تروح المدرسة وترجع، بعدين تنام ثاني، بعدين تروح الجامعة وترجع، بعدين تنام ثالث تروح الوظيفة وترجع، وأكبر شيء تخاف منه هو أن تفقد هذه الطبيعة التي ليس أنت اعتدت عليها، كل الناس اعتدوا عليها، خلاص هو هكذا. وبالتالي لما تأتي أزمات كبرى، مين اللي متوقع منه أنه هو يغير المعادلة؟ هو الذي بيده كل شيء، صح ولا لا؟ هو الذي يحتكر كل شيء اصلا. هو انت انسان مالك شيء، انك انت اصلا مالك وجود، مالك مساحه وجود، مالك مساحه امكان فعل. واضح الفكره؟ فبالتالي مين اللي متوقع انه هو ممكن يغير المعادله؟ الناس التي بيدها هذه القدره. جيد. طيب الآن مجرد هذه الفكرة مع وضوحها ها في الواقع كثير من الناس ما يفهمون هذه الفكرة. جيد؟ فلما تأتي أزمات فكل واحد يصيح من جهته، مين يسوي كذا وليش ما تسوي كذا وانت مسوي. القضية ترى ما تحتاج توزيع اتهامات، لا تحتاج القضية توزيع اتهامات، القضية واضحة تماما، من الذي يستطيع أن يفعل، من الذي يستطيع أن يغير المعادلة، من الذي يستطيع كذا، ومن الذي لا يستطيع في حالته الراهنة. ولما نحن نصف هذه القضية مو معناه أنه الحمد لله تعرفنا على عجزنا، إذن هلموا لي ننام أيضا مرة أخرى والحمد لله أنام وأنا أجهل، كنت أنام وأنا أجهل أني عاجز، الآن صرت أنام وأنا أعلم أني عاجز، فالمطلوب مني أن أنام في المستقبل وأنا أعلم أني عاجز، وانتهينا وصل لهم على نبينا محمد. مو هذا هو المطلوب. جيد؟ لكن لازم يكون في فهم ووعي، وهذا الفهم والوعي هو شرط لأي إصلاح يمكن أن يحصل. طيب الآن يا جماعة الخير، حالة العجز الحقيقية هل يعذر فيها الإنسان إذا هو ما استطاع أنه هو يغير معادلة معينة؟ يعني أنت الآن لما تشوف إخوانك في غزة الآن ويحصل لهم ما يحصل، طيب أنت بكيت وصرخت لحالك ورميت الأغراض في البيت وبعدين رحت دعيت وجلست مع الناس اللي عندهم غير وتكلمت وسبيت الناس اللي ما سووا شيء وخلصت، طيب يجي واحد يقول لك طب أنت ليش زعلان يا أخي، روح غير المعادلة، يلا روح الآن. فهو لما يصطدم مع الخطوة العملية أنه إيش يسوي، هو فعليا عاجز صح. طبعا هو عاجز عن مثل ما قلنا الخطوات اللي تغير المعادلة، وإن كان يستطيع أنه إيش أيوة يستطيع أن يفعل أشياء تؤثر، ومن أهمها وأعظمها على الإطلاق الدعم أو التبرع المالي، وهذه تفيد وتؤثر، وبالفعل هي تؤثر وتفيد المتضررين بشكل واضح، ومنها النشاط الإعلامي ومنها إيقاظ هذه كل أشياء تؤثر. ترى مو بس تؤثر، راح أرجع بعد شوي إن شاء الله على فكرة أنه إلى أي مدى هذه الأشياء تؤثر، وأنه إلى أي مدى يجب أن تبقى، إلى أي مدى يجب أن تبقى هذه الأشياء اللي هي لن تغير المعادلة تغييرا جذريا، ولكنها في نفس الوقت تؤثر تأثيرا إيجابيا يجب أن يبقى، وزوال هذا التأثير الإيجابي المحدود مصيبة وكارثة. والعدو لا شك أنه يرصد هذا التفاعل المحدود، وأنه متى ما قل هذا التفاعل أو انعدم تجرأ أكثر إلى درجة قد لا تتخيل. ولذلك الحفاظ على هذا القدر ضروري وواجب. جيد؟ وكونك يأست أو أحبطت فهذه بسبب إشكال الوعي والتصور عندك، أنك ظننت أنك من بداية الأحداث تستطيع أن تغير كل شيء. واضح الفكرة؟ طيب أنا بس أتكلم الآن عن أنه هل يعذر الإنسان أو ما يعذر، هنا ليس لتأصيل العجز، أظن واضح كل سياق الكلام بس حتى نفهم ونستوعب. يا جماعة في البخاري حكى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع عليه سل الجزور، يعني هذه ولا أي مآسي سمعناها؟ هذه صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يسجد الآن أمام الكعبة ويأتي الفاجر الكافر فيضع عليه سل الجزور مشيمة وأوساخها وهي أصلا مرمية ويضعها على النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون. ابن مسعود كان حاضرا المشهد رضي الله تعالى عنه، كان حاضرا المشهد ولم يفعل ولا شيء، ثم عبر عن هذا الكلام بشكل واضح في صحيح البخاري وقال هكذا، قال في جملة واحدة، قال وأنا أنظر لو كان لي منعة، بهذا النص يقول وأنا أنظر لو كان لي منعة، هي لو كان لي منعة لفعلت شيء، ما أقدر. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وما هو قادر يسوي شيء، إلى أن جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالت هذا السل الجزر. طبعا لو كان في زمننا هذا جاءت فاطمة، طبعا وقتهم كان يحترموا انه هي بنت وامرأة وكذا، وعيب انه رجال ها شنبات ولحى صح انهم كفار ومشركين وكل شيء، بس عيب بنت صغيره تعرضوا لها عيب. فجاءت فاطمه رضي الله عنها فازالت سر الجذور، هي عارفه انه ما راح تعرض. طبعا سبتهم وشتمتهم وكل شيء، هم سكتوا. لو كان في زماننا هذا الله اعلم ايش كان يصير فيها رضي الله تعالى. طبعا لان زمان انتهكت فيه الحدود، الاعتبارات، المروءات، الاخلاق، كذا. ومع كل هذا الانتهاك يجيك من يفعل هذه الانتهاكات يقول ايش فيه؟ شفتوا شيء؟ هي عادي. سوريا اللي يقصف ويذبح فيها 12 سنه ولا 13 سنه بعدين عادي حاضر عن حقوق الانسان وعن هذا وراحتي. ايش في مين شفت شيء؟ في احد قتل احد؟ شفتوا شيء يا جماعه؟ في احد شاف مآسي او في احد شاف كيماوي انضرب في سوريا او شيء؟ من فين تجيبوا الاخبار هذه؟ ما في شيء. عادي نتكلم مع بعض عن حقوق الانسان ونتكلم عن امور، ولا العالم ماشي بهذه الطريقه. جيد؟ ماشي بهذه الطريقه والامور تمام عادي ما في شيء، ليش زعلني؟ تمام؟ في ذاك الوقت لا، انه هذه امراه وانثى وكذا وما حد يسوي شيء ويحترموا. فجاءت فاطمه ازالت سر الجذور. الفكره الان انه ابن مسعود لما قال وانا انظر ايش؟ لو كان منعه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو يعيش في مكة ماذا كان يفعل للمعذبين من أصحابه وهم في نفس البلد؟ يعني هو أمامهم معه في نفس البلد. أنت الآن بينك وبين هذه البلدان حدود وحدود وحدود ونيران وأسلحة ودمار وخنادق وأهوال. جيد؟ يأتي خباب المعذب المبتلى فيقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، حتى بس يعني ألا تستنصر لنا. طبعا هو يطلب الدعاء، الفكرة أنه إيش؟ أنه الدعاء اللي الآن ينهي المشكلة. أنا هنا أبغى أقف عند نقطة في غاية الأهمية. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخباب ولكنكم قوم تستعجلون، الآن لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخباب ولكنكم قوم تستعجلون، خباب وين كان؟ كان في قصره منعما مستريحا تمام. وبعدين تألم لأحوال المسلمين فقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا وتستنصر لنا؟ فقال له لكنكم قوم تستعجلون. من وين جاء خباب؟ جاء من تحت الحديد والنار، من تحت الضرب. خباب جاء من تحت النار والضرب، وجاي متألم. ولما جاء يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولكنكم قوم تستعجلون، يقول له ولكنكم قوم تستعجلون. هذا يا جماعة ديننا، وهذه الأشياء المروية فيه ثابتة، وهذا في البخاري، وهذه الأشياء اللي هي تؤسس وعي الإنسان المسلم حقيقة. ثم أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لستم إلا حلقة في سلسلة تعرضت لنفس ما تعرضتم. فكان دليله صلى الله عليه وسلم على ما يقول لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، وذكر له أشد مما لاقى. جيد؟ ثم حصل بقية الحديث وبشره بالمستقبل وقال ولكنكم قوم تستعجلون. طيب احنا يا جماعة الآن في مثل هذا الواقع، احنا مو هذا الكلام، هذا بس الكلام للغيورين، هذا كلام مو للتافهين، لأهل الغفلة، للي عايشين بعيد عن واقعهم، للي تمام. لأنه أنا ملاحظ خاصة في الفترة الأخيرة أنه الجلد اللي جالس يصير في شبكات التواصل وكذا جالس يوجه للقلة هذه الغيورة اللي فيها الخير، قلة هذه الغيورة اللي فيها الخير توجه عليها السياط، وكأنه هم ما يشعرون بشيء. لا، هم يبكون دما. ما يصير السياط توجه لهؤلاء، بالعكس هؤلاء يجب أن يعني يفكروا بعيدا عن هذه السياط الشديدة في تفكير عملي حقيقي، كيف يمكن لهذه الأمة أن تخرج من حالة العجز. واضح الفكرة؟ هذه السياط من الأولى بها؟ الأولى بها فئات. جيد؟ فئة اللي يا الله المدري ايش فلسطين والكلام المسلمين والأمة، يا ابن الحلال أنا توي أخذ شهادة الجامعة، توي شايف حياتي بدخل في مشاريع تجارية والبلد ناهض وفي مشاريع اقتصادية كثير، وإحنا بنشوف لنا مكان في شبكة رجال الأعمال اللي يعني جالس تنهض أرصدتهم المالية وإحنا ما أدري إيش وكذا إلى آخره. إحنا ما نتكلم عن مشكلة التجارة، هذه مو مشكلة، ونعمل المال الصالح للرجل الصالح. إحنا نتكلم عن اللي يقول لا تزعجونا، لا حتى لو ما قالها لفظا، اللي ما يبغى شيء يدخل عنده يخلي ضميره يشتغل، هو يبغى يعيش بدون ضمير، هو فرحان، هو عنده مبردات ضمير معينة، جيد، اللي هو إيش؟ إنه الحمد لله أنا أصلي مثلا خلاص يا عمي، يعني الحمد لله إحنا يعني إيش نسوي، الله عالم بما في القلوب، نقطة وخلصنا، وحياته بعيدة كل البعد عن أن يكون فيها أي شيء هؤلاء أولى بالسياط. هذا اللي لازم ما ينام مرتاح، هذا لازم يجلد بالسياط إلين ما يحس إنه هو ما عنده ضمير، جيد. طبعا احنا ما نتكلم فضلا عن من ايش، فضلا عن جالس اصلا يروج للفساد وينشر الفواحش وجالس يلهي شباب الامه وجالس، هذا الان شيء اخر، يعني مستوى اخر. احنا نتكلم لا عن مستوى بس انه الواحد يعني ايش ما يبغى احد يشغله في شيء متعلق بقضايا الامه، يبغى يعيش كذا بارد ومرتاح. هذه فئه من اللي تستحق السياط، وفئات اخرى. طيب الآن وين المشكلة؟ المشكلة الحقيقية هي في الاستسلام لهذا العجز. أول شيء إذا في أحد يقول ما في عجز حقيقي، فإحنا نقول له الله يجزيك الخير على غيرتك، ولكن أنت ما أنت فاهم الواقع. من الآخر ما تعرف، ما أنت فاهم الواقع، ولا أنت عايش معنا في هذا الزمن. وكل ما تجي أزمة من أزمات الأمة الإسلامية يجيك ناس كذا يبي عارف يبغى يتجاوز هذا الواقع كله، يقول لك ابدا انا ابغى الحل، هو الحل يبدا من 1 لين 10، يقول لك الحل يبدا من 10 الان، تمام. لكن المطلوب هو الخروج من حالة العجز، والخروج من حالة العجز يا جماعة الخير لما يكون العجز هذا له سنين طويلة، فلا يمكن ان يكون هذا الخروج من حالة العجز مفاجئ، ولا يمكن ان يكون الخروج من حالة العجز على أيدي أناس مشغولين في هذه الحياة الدنيا. وزي ما قلنا في قبل في المقطع حق الناس اللي يجب أن يفرغ أناس لخدمة الدين، يا جماعة لما تحصل حالة من حالات العجز العظيم على الأمة الإسلامية، يجب أنك ترجع إلى الجذور وإلى المقدمات المعادلة وتغير فيها عشان تطلع النتائج إيش؟ مختلفة وصحيحة وقادرة على التأثير في الواقع. وإلا إذا استمريت في نفس الطريقة اللي يتعامل بها الإنسان، نفس الشيء بالعكس، ترى الواقع جالس يزداد سوءا. يعني لو تنظر مثلا الأمة مثلا وقت أحوال أحداث البوسنة والشيشان مثلا سابقا، ترى كان الوضع أحسن، حتى كان المستوى العام في التفاعل والقدرة على التفاعل كان أحسن بكثير جدا، جيد. الآن يا جماعة اللي مو فاهم واللي مو عارف، ترى وجهت على الأمة سياط داخلية فعلا قضت على ما بقي، وفككت يعني حتى داخل النفوس أشياء كثيرة جدا. إيه ما جاء الحال الآن ما فيه يعني، ما يعني العجز مضاعف، ومن زمان في مشكلة بس الآن العجز مضاعف والمشكلة مضاعفة. طيب لما تنظر في الأحوال، أحوال الناس، طلاب العلم، شباب معهم حفاظ متخرجين من معاهد قرآن، حملت شهادات شريعة، مو لازم بس هؤلاء، عموم المسلمين، تجد أنه يا جماعة أننا نحن نعيش واقعا لا أمل فيه إذا استمر هكذا، لا أمل فيه. إلا إذا بتضحك على نفسك، إلا إذا بتضحك على نفسك. طيب إيش الفكرة؟ رح نبكي أكثر؟ لا، الفكرة لازم نتعامل تعامل استثنائي، تعاملا استثنائيا يعاد تشكيل الوعي من جديد، يعاد إنتاج النخب التي بالفعل يكون لديها وعي كبير وقادر على قول الكلمة المؤثرة المفيدة الموجهة التي تضع اليد على الجرح، على صناعة أجيال فعلا تحمل هم الإسلام وتنصر هذا الدين. وبالمناسبة شوفوا الواقع، إذا رأيتم في الواقع أناس لديهم تأثير قوي ها في أي بقعة من البقعة، حتى البقعة اللي فيها حروب الآن وفيها قصف وفيها دنيا، إذا جدتم ناس لديهم قدرة على نصرة الإسلام والمسلمين ترى أنت ترى رأس الجليد، بس كان فيه جذور سابقة هي التي تجعل الإنسان قادرا على أن يؤثر في هذا الواقع. غير كذا كلام فاضي، إن غير كذا أنك أنت تتخيل أنه أنت فجأة كذا تصحى تأثر في الواقع، ما راح يصير، ما فيه. فعشان كذا لما الواحد يقول يا جماعة ولكنكم قوم تستعجلون، قلت لا احنا ما نستعجل، لازم الآن يتغير كل شيء. هذه هي الإشكالية الكبيرة جدا. ولذلك يعني اليوم بناء المؤثرين في واقع الأمة الإسلامية هو أعظم ثغر يقوم عليه أي شخص يعمل لهذا الدين العظيم، ولكن كما قلت بمعايير جديدة، بمستويات مختلفة، بأناس، وهذه الفكرة أكررها وأعيدها، يجب أن يفرغ أناس وأناس من هذه الأمة لخدمة الإسلام والمسلمين فقط، وعلى الأسر والأهالي والمتبرعين والجمعيات والمؤسسات أن يكون من أولى أولويات عطاءاتهم لمثل هذه الفئة. وإلا في ظل هذا التقييد الدنيوي الذي يعيشه الناس، وأكثرهم مع هذا التقييد لم يحصل من دنياه ما يشفي صدره، بهذا التقييد الدنيوي لا يمكن أن يتغير شيء، ما يتغير شيء. إحنا جماعة الآن ما نمزح، إحنا جالسين نتكلم عن أنه ترى المسجد الأقصى في خطر، المسجد الأقصى في خطر. طيب بكرة لو يهدم المسجد الأقصى إيش يصير؟ إيش يصير؟ أنت إيش راح تسوي؟ من جد إذا كان الأمة عايشة في هذه حالة الغفلة وحالة التيه وحالة إنه ما حد عارف شيء كذا، وحالة إنه الإنسان غافل لين ما يجي حدث تكلم إيش تسوي، بعدين تكتشف إنك أنت ما أنت قادر تسبح ولا أنت قادر تسوي شيء، بعدين تلعن الجميع وترجع إيش تسوي؟ طيب إلى متى يعني كثير من الناس، وهنا يأتي اللوم المضاعف على النخب الإسلامية. جيد، نرجع للنقطة الأساسية اللي هي الدين يحفظ إما بي وإما بي، إما بي وإما بي. إذا ما حفظ بالجانب السياسي يبقى الجانب العلمائي، الجانب هذا على مر التاريخ. فإذا لم يحفظ بهؤلاء، فإذا لم يحفظ بهؤلاء وهذا غالبا لا يكون إلا تقصيرا منهم، جيد، تقصير في الوعي، طبيعة أيا كان الأسباب، فهنا يكون الواجب أو من أعظم الواجبات هو إيجاد من يحفظ به الدين من هؤلاء. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة يا جماعة ولا مو واضح؟ هذه قضايا يا جماعة في غاية الأهمية. أما ما يجري الآن وهذا السعار الشديد من أعداء الله المجرمين في قتل الأطفال والنساء وانتهاك الحرمات، فأنا أقول لكم يا جماعة الخير بإذن الله تعالى هذا ليس إلا السبب الأهم والأساسي ومقدمات زوالهم الأبدي بإذن الله، لأنه هم نسجوا روايات وروايات تبرر وجودهم واحتلالهم وترسم لهم صورة معينة وترسم لهم، وسعوا وسخروا أموالا وقدرات هائلة لرسم هذه الصورة لأنفسهم. جيد، ثم في هذه الأشهر دمر كل شيء، ومن بقي من هذه الأمة عنده شيء من الصورة الحسنة تجاههم فهو خائن، وإذا لم تنبذه الأمة فهي يعني من لا ينبذه يستحق اللعن أو النبذ أو أيا كان، لأنه خلاص يعني كل شيء لهتك ما بنوه قد فعل، ولا مناص عن أن تكون هذه حقيقة ثابتة. وبالمناسبة يتألمون منها ألما شديدا، تألمون منها قضية التبرير والرواية والمظلومية وإنه إحنا ما كذا وإحنا دائما مظلومين وإحنا دائما مدري إيش. هذه يعني في صميم فكر أولئك القوم, في صميم فكر أولئك القوم. وعارفين التاريخ, التاريخ الحديث والروايات اللي هم يعني إلى أن استصدروا فيها قوانين, واللي ما يعترف إنه إحنا صار لنا مدري إيش مدري إيش يصير فيه, واللي مدري إيش واللي كذا. هذه أساس في رواياتهم وأساس في فكرهم وأساس في, وحتى الآن في تحسين صورتهم, وإنه إحنا ومتحدثين باللغة العربية وحسابات باللغة العربية وإحنا مدري إيش والكلام والازدهار والسلام والأمان وتصوير الحدائق والمدري إيش والكذا. هذا كله مو كلام فاضي, هذه ناس تبذل فيها أموال, هذه كل اللي لصناعة رواية معينة. هذه الرواية تحطمت بكل ما تعنيه الكلمة, تحطمت. أي شيء الآن تبنيه أنت أيها المجرم ها في المستقبل ما في, هو مبني على جرف انهار, ما في شيء, كل شيء تحطم, كل شيء تحطم. ولذلك الحفاظ على يعني هذه الحقيقة وغرسها بكل أنواع الغرس في الأمة هو أساس, أساس في التفاعل مع هذه القضية. والغفلة, النسيان, تبريد القضية كذا, هذه كلها خيانة, هذه كلها خيانة. أما بالنسبة لي إخواننا في غزة والذين ينالهم ما ينالهم من هذه الشدة واللأواء والأهوال والكربات, فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتهم, ونسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم. وإذا أردنا أن ننظر بمعيار الدنيا والآخرة وبمعيار أننا جميعا صائرون إلى الله سبحانه وتعالى ومبعوثون ليوم لا ريب فيه, وأن الموازين ستنصب والحساب سيكون في الآخرة والثواب سيكون في الآخرة, فلو تخيل المسلم المبتلى بمثل هذه الابتلاءات مقدار الأجور التي سيجدها عند الله سبحانه وتعالى, ترى مو مبالغة, ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, ثابت أن الشهيد هو الوحيد, الوحيد من بين كل من يدخل الجنة من المؤمنين, الوحيد الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليس ليعوض ما فات, وإنما ليقتل, وليس ليقتل مرة واحدة, بل كما في البخاري ليقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة, في رواية لما يرى من فضل الشهادة. نحن نقول هذا ونحن نتقطع ألما ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر دينه ويفرج كربات المسلمين. لكن كون الإنسان يعجز عن مستوى معين لا أقل من أن يثبت أخاه ويذكر له شيئا مما قد يزيده صبرا وإيمانا بإذن الله تعالى. فمن قتل شهيدا فهو عند الله بمكان عظيم عظيم عظيم. وأنا أتخيل حال من اختاره الله شهيدا ومن بقي في الابتلاء والشدة. الذي بقي في الابتلاء والشدة يبكي على من فقد, والذي فقد هو فعليا يضحك ويفرح, يفرح يفرح, لأنه هذا أصلا وارد في الآية ها؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. طيب واللي من خلفهم, ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ومن صبر أمام هذه الأهوال والكربات, لا تسلني عن تكفير الذنوب, لا تسلني عن القرب عند الله, لا تسلني عن الدرجات العلية, لا تسلني عن وعن وعن مما أعد الله سبحانه وتعالى من النعيم للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى في كتابه من أول كتابه إلى آخره يؤكد لنا دائما أن المحل الأعظم هو في الآخرة. حتى لما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون, أنت تنتظر إيش تتمة الآية, يقولك إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا جماعة احنا اهل يعني احنا عايشين في الحياة الدنيا، احنا موازيننا موازين الحياة الدنيا، مهما كنا مؤمنين ما نقدر يعني ايش نتخيل ايش معنى الآخرة، احنا عايشين في الدنيا ونجلس ننظر بمقياس الدنيا. الله سبحانه وتعالى يتكلم بميزان الآخرة، جيد؟ لما يتكلم بميزان الآخرة يعني ترى القضية كالتالي، انه في يوم هو اصلا موضوع للحساب، هو اصلا موضوع الحساب، موضوع للجزاء، موضوع لمعاقبة الظالمين، موضوع لإثابة المحسنين، هو اليوم جعله الله لهذا الغرض ومد في هذا اليوم حتى كان يوما طويلا جدا وليس الا بابا للخلود، جيد؟ اصلا ترى بهذا المبدا فقط قد تقول انه المفترض في الدنيا كذا بتفكيرك المبدئي يعني انه ما يكون في ولا جزاء ولا شيء ولا معاقبه لاي ظالم ولا شيء اصلا، يعني هي كذا بما انه في يوم. انا اقول لك ومع ذلك من رحمه الله ومن تمام عدله واحسانه انه جعل في الدنيا شيئا شيئا من هذا الجزاء ومن هذا العقاب للظالمين والمجرمين، وجعله على قوانين وعلى سنن ثابته، جعله على قوانين وعلى سنن ثابته، جيد؟ وجعله داخلا في قضية التكليف الشرعي بدفع الفساد والظلم، فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا فسدت الأرض. كثير من المفسرين هنا يقولون لولا دفع الله الناس أي بالجهاد في سبيل الله، ها بعضهم بعض بالجهاد في سبيل الله، وخاصة آية الحج تفسر بالجهاد أكثر، اللي هي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بدليل انه هذه الآية آتية بعد ايش؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير الذين الى اخر الآيات، واضح؟ وبناء على ذلك الان الأمة بنخبها باهل الغيرة فيها بالناس الطيبة فيها بين خيارين، يا اما احنا نرجع لأساس القضية، يا إما أن ترضى بالأسباب التي أدت إلى حالة العجز هذه وتورثها، وهذا مع الأسف هذا جزء من الوزر يتحمله كثير من أبناء الأمة أنهم يورثون حالة العجز، وإذا كان العجز بدرجة معينة في الأبناء فهم يحقنون الأبناء بمزيد من جراثيم أفكار العجز، يعني إسهام كثير مع الأسف كثير من الآباء في حقن أبنائهم بأفكار العجز تم بنجاح تام، تحقق بنجاح تام على مستوى الأمة خلال سنوات ماضيات. المطلوب أن تغير هذه الحقنة، هذه الحقنة تغير محتوياتها، تصبح حقنة الإيمان والوعي والتضحية وبذل الأعمار والأوقات والأفكار في سبيل الله والأموال، ها، وحمل الهم وتوريث هذا الهم بين المسلمين، وإلا نرجع ونقول ونعيد ونكرر إيش؟ لا تنتظر شيئا، هذا خيار العجز والرضا به ومزيد من التوريث له، والخيار الآخر خيار عدم الرضا بهذا العجز، وهذا يتطلب وعيا وإيمانا تفكيرا حقيقيا، وأن يكون أن يربى من يؤمل أن يكون من علماء هذه الأمة على أن يكون من حملة الدين ومن المتفاعلين مع قضايا الأمة، جيد؟ أما فكرة علماء أو طلبة علم لا علاقة لهم بهذه المصائب والأمور التي تحدث في الأمة الإسلامية فهذا يعني أمر لا يعني يصعب تصوره أصلا بمنطق حفظ الدين والائتمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى لحملة العلم في هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر إخواننا وأن يمن عليهم بالفرج. ويا جماعة الخير مع كل ما يجري ترى هناك أمل وهناك تفاؤل، والصبر العجيب الذي سطره كثير من أهل غزة في هذه الأحداث هو صبر يبشر بخير، يبشر بخير، لأنه هو صبر بمستوى لا يكون إلا من عند الله، فهو يبشر بخير في الثبات والتضحية والتوكيل الأمر لله سبحانه وتعالى والتسليم والرضا. ها؟ هذا كله أمر عجيب جدا يحصل، فهذا مبشر بخير كبير وبخير عظيم، ولا شك ولا ريب ولا تتردد ولا يخطر في بالك أصلا شك في أن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، والإسلام قادم، وعزة الله سبحانه وتعالى كما قال فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، العزة لله جميعا. الله سبحانه وتعالى قضى وقدر، ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره، ونفعل ما ينبغي علينا أن نفعله. ولا أنسى أن أؤكد على أهمية المحافظة على قدر التفاعل المؤثر الذي لا يغير المعادلة، نحن نعرف أنه لا يغير المعادلة ولكنه مؤثر وضروري أن يبقى ويزداد، ليس فقط يبقى، يزداد، أن يفكر المسلمون ويفكر النخب، وهذا يتفاوت ترى بتفاوت البلدان، بعض البلدان مطلوب من أهلها أكثر مما هو مطلوب من غيرهم بحكم قربهم الذي يؤثر ويحسب له حساب جيد، وفرق بين التفاعل يحصل في أندونيسيا مثلا يشكر يذكر فيشكر ورضي الله عنهم، وبين التفاعل يحدث قريبا من ما يحصل في غزة في حساب الأعداء ومنطقهم، يؤثر يعني التفاعل يؤثر ما بين بلد وآخر. المحافظة على التفاعل المؤثر كل بما يستطيع، وعلى بذل الأموال، وعلى بذل الأموال في نصرة المستضعفين من المؤمنين في غزة وسد حاجتهم، هذا أمر يجب أن يحافظ عليه غاية المحافظة وتمام المحافظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الفرج والنصر وأن يهلك المفسدين الظالمين المجرمين الذين طغوا وأكثروا في الأرض الفساد، ونسأل الله أن يصب عليهم سوط عذاب إنه لبالمرصاد. اللهم يا ربنا إنا نحمدك ونثني عليك ونستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك، ونسألك أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد.